صلي وللبشير سيدي أهلنا بشرى بالحضرة وبشير وانا ذير سيدي أهلنا بفاطمة الزهراء صلي وللبشير سيدي صليت بسم الله بديت سيدي هنني وللنبي صليت صلي وللبشير سيدي هنني بشروب الحضرة بشير ونذير سيدي هنني بفاطمة الزهراء بحرمة النبي سيدي هنني محمد المولود بحرمة النبي سيدي أهنني محمد المولود صلي وللبشير سيدي أهنني بشرى بالحضرة بشير ونذير سيدي أهنني بفاطمة الزهراء هذا النبي مبسوط سيدي أهنني ربي رسله لنا سيدي أهنني ربي ارسلوا لنا صلي وللبشير سيدي أهنني بشروب الحضرة بشير ونذير سيدي أهنني بفاطمة الزهراء اللي مات بقولوا سيدي أهنني ما هوش لنا اللي مات بقولوا سيدي أهنني شيلنا صلي وللبشير سيدي أهلني بشراب الحضرة بشير ونذير سيدي أهلني بفاطمة الزهراء يا الله الله سيدي أهلني يا من فيك الجود ويا الله الله سيدي أهلني يا من فيك الجود صلي بشير ونذير سيدي أهلني بفاطمة الزهراء وجود للمديوم سيدي أهلني ويا إله المعبود وجود للمديوم سيدي أهلني يا إله المعبود صلي وللبشير سيدي أهلني بشره بالحضرة بشير ونذير سيدي سماوني نوح سيدي أهلني صدعت جيراني سماوني نوح سيدي أهلني صدعت جيراني صلي وللبشير سيدي أهلني بشروب الحضرة بشير ونذير سيدي أهلني بفاطمة الزهراء ودقاب غير جرى سيدي أهلني سلطاني دقه بغير جرى سيدي أهلني من عند سلطاني صلي وللبشير سيدي أهلني بشرى بالحضرة بشير ونبي سيدي أهلني بفاطمة الزهراء كانوا هنا كانوا سيدي أهلني وكل ما كانوا كانوا هنا كانوا سيدي أهلني وقول ما كانوا صلي وللبشير سيدي أهلني بشروب الحضرة بشير ونذير سيدي أهلني بفاطمة الزهراء غابوا رجال الدين سيدي أهلني وارسمهم مرا غابوا رجال الدين سيدي أهلني وصامهم مرا صلي وللبشير سيدي أهلني بشروب الحضرة بشير ونذير سيدي أهلني بفاطمة الزهراء ماشي صوت الطين سيدي يا هنيني والموت غدر سكنوا بيوت الطين سيدي يا هنيني والموت غدر صلوا على المجد سيدي يا والجيل غفلة والموت غدر سيدي يا يهنيني والجيل غفلة صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بفات مزهرة لابد من ممات سيدي يا يهنيني والفرق الحباب لابد من ممات سيدي يا يهنيني والفرق الحباب صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بوفات مظهرة نمشي من الحياة سيدي يا يهنيني ونعاشر التراب نمشي من الحياة سيدي يا يهنيني ونعاشر التراب صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بوفات مظهرة لا تمنوا الدنيا سيدي يا يهنيني ولا تمنوا هشي لا تمنوا الدنيا سيدي يا يهنيني لا تمنوا هشي صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بفاطمة الزهرة والحارتين البوس سيدي يا يهنيني والله يعاونهم والحارتين البوس سيدي يا يهنيني صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بفاطمة الزهرة والشاهدين الصوت سيدي يا يهنيني والنار تاكلهم والشاهدين الصوت سيدي يا يهنيني والنار تاكلهم صلوا على البشير سيدي صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بفاطمة الزهرة قضية حق الله سيدي يا يهنيني لهاتني الدنيا قضية حق الله سيدي يا يهنيني لهاتني الدنيا صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بفاطمة الزهرة صلوا على المختار سيدي يا يهنيني إمام كل براس صلوا على المختار سيدي يا يهنيني إمام كل براس صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني وفاطمة الزهرة صلوا على المختار سيدي يا يهنيني الحبيب رسول الله صلوا على المختار سيدي يا يهنيني الحبيب رسول الله صلوا على البشير سيدي يا يهنيني بشروب الحضرة بشير ونادي سيدي يا يهنيني بفاطمة الزهرة